إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على نظم أسهل المسالك مع شرح زاد السالك للشيخ محمد باي العالم رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا المجلس الماضي توقفنا عند قول الناظم، ولا زال الكلام موصولا طبعا حول باب شروط صلاة الجماعة، شروط الإمام والمأموم. قال رحمه الله: وعشرة شرائط الإمام، فذكر بالعقل والإسلام وقدرة والعلم بالذي يلزم من فقه أو قراءة محترم، وليس مأموما ولا معيدا في جمعة حر مقيم زيدا. نعم. وعشرة مكروهة في النقل: إمامة الأقطع والأشل وذيق روح للصحيح أو سلس، كذاك أعرابي ولو ذكرا درس، ومثله ترتب الخصي أو أغلف مأبون أو بدعي، مجهول حال أو إمام يكره، والعبد لا في جمعة قد كره، وجاز للعنين أن يأم، ومن يخالف فرعنا والأعمى، ومثله الألكن والمحدود، وذو جذام خف لا الشديد. هذه يعني الأبيات تتعلق بصفة الإمام، فمن ذلك شروطه. قال لك: عشرة شرائط الإمام. شرائط جمع شريطة، وهي بمعنى الشرط، ونعرف أن الشرط هو ما يلزم من عدم العدم، ولا يلزم من وجود عدم وجود ولا عدم لذاته. قال لك أن شرائطه عند المالكي رحمه الله عشرة حتى تصح إمامته، شرائط صحة الإمامة. قال لك: الأول فذكر، يعني أن يكون ذكرا، أما الأنثى فإنها لا تصح إمامته، ولا الخنثى، لا بد أن يكون ذكرا محقق الذكورة. الأنثى لا تصح إمامتها، لا لذكور وهذا واضح، ولا لإناث أيضا على المذهب. وروي في المذهب صحة إمامة الأنثى للإناث، وهذا رأي كثير من أهل العلم، ولعله الأصح، لأنه ورد هذا عن أمهات المؤمنين أنهن كنا يأممنا النساء في يعني إذا صلينا جماعة مثلا. فذكر بالعقل والإسلام، لا بد أن يكون عاقلا، لأن المجنون لا تصح صلاته لنفسه، ونحن عندنا ضابط، من لا تصح صلاته لنفسه فلا تصح صلاته لغيره، فهذا هو الأصل، هذا هو الأصل. فبالتالي المجنون لا تصح صلاته. وبعضهم يقول مثل هذا لا ينبغي أن يعد شرطا، لأنه لا يعد في شرائط الشيء أو في شروط الشيء إلا ما كان مختصا به. هذا هو قال التحرير، أنه لا ينبغي أن يعد في شروط الشيء إلا ما كان مختصا به. ولهذا لم نقل مثلا من شرائط صحة الإمامة طهارة الحدث والخبث، لأن هذا شرط في أصل الصلاة، فكذلك العقل شرط في أصل الصلاة، لذلك قالوا لا ينبغي عده ولا يحسن عده. وكذلك الكلام في الذي بعده، وهو قوله والإسلامي، يعني أن المسلم لا بد للإمام أو في صحة إمامة الإمام أن يكون مسلما، هذا أيضا شرط في صحة الصلاة أصلا مطلقا. ولكن أحيانا ينبني عليه بعض الأشياء، يعني مثلا يقولون إذا صليت بإمام، إذا صلى بك إمام فظهر أنه مجنون أو أنه كافر، فكيف يكون حكم صلاتك؟ فلعل هذا وجه عدهم رحمهم الله لهذه الشروط. فالإمام إذا كان كافرا يعني كفرا أصليا فهذا لا يجوز الاقتداء به، أما إذا بان بعد الصلاة أنه كافر وكان مخفيا لكفره، أو كان مثلا متأولا كأصحاب البدع المكفرة، فهذا يعني اختلف فيه إذا بان بعد الصلاة. بعض العلماء يقولون هذه صلاة باطلة لأنك اتممت بكافر، وبعضهم يقول إذا لم تكن أنت مقصرا بحيث إنك لم يكن عليها علامة ظاهرة تدل على هذا وكذا، فأنت لست مسؤولا أن تسأل عن إسلامك، فإذا لم يبن لك ذلك إلا بعد الصلاة فإنه يعني بعض العلماء يقولون إذا لم يكن هناك تفريط، خاصة إذا شق يعني بأن طالت صلاته به. ويذكرون في هذا قصة لطيفة، يقولون إن رجلا فرنسيا أو فرنسيا أراد دراسة يعني مثلا أشياء تتعلق بالعلوم الإسلامية أو شيء من هذا القبيل في موريتانيا أو في غيرها من البلاد، فأتى وتظاهر بالإسلام وأنه أسلم وأنه كذا، وطلب العلم والفقه المالكي عند شيوخه، وثم ارتقى حتى يعني حفظ كثيرا من القرآن أو كله، فصار يصلي به وهو أصلا لم يعتقد الإسلام، وإنما كل هذا من أجل أن له بحثا في هذا الأمر. ثم بعد أن ذهب إلى بلاده ورجع أرسل إليهم وقال أنتم عليكم أن أخبرهم يعني بحقيقة أمري، وقالوا عليكم أن تعيدوا هذه الصلوات لقول خليل فإن بان كافرا أو كذا. فأعطاهم الحكم بشاهده يعني من المختصر، والله المستعان. طيب وقدرة، فمثل هذا بعض العلماء يعني خفف في أمره، لأنه مثلا تعيد صلوات مثلا سنتين أو 3 سنوات أو كذا وأنت لم تقصر وفعلت الذي عليك، فهنا أما يقول لو كان علي علامة كفر وأنت ما انتبهت مثلا أو ما يعني عندك نوع تقصير فهنا تعيد لأجله. طيب وقدرة، يعني القدرة على الأركان. المالكية يقولون الإمام لا بد أن يكون قادرا على الأركان، ولا يؤم العاجز بالأركان إلا من كان مثله، بمعنى أنه إذا لم يكن قادرا على الركوع أو على السجود أو على القيام أو على كذا لا يؤم القادر عليها. وذهب كثير من أهل العلم، جمهور أهل العلم، إلى أن ذلك يصح وهذا هو الأصح. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا بمن كانوا قياما تارة، لكن هل يجي أمرهم بالجلوس أو لا هذه مسألة أخرى، لكن مهم أن إمامته هذا الحديث يدل على صحتها. وكذلك حتى لا يقال هذا مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم كما قاله المالكية مثلا لحديث مرسل لا يؤمن بعد أحد قاعدا، هذا لا يصح، هذا الحديث مرسل. وقد أما جماعة من الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهم قعود، أما جماعة من الصحابة نحو 5 من الصحابة أموا وهم قعود، وبالتالي صحيح أن هذا لا يلزم، خاصة إذا كان إمام حي مثلا إمام راتب فعرض له مثلا مرض أو شيء ويريدون أن يأمهم فلا مانع من ذلك. والعلم بالذي يلزم من فقه أو قراءة. قال لك ومن شروط الإمام أن يكون عالما بما يلزمه العلم به من فقه الصلاة أو قراءتها، مثلا يكون محسنا لقراءة الفاتحة، أما إذا كان أميا لا يحسن قراءة الفاتحة وفي المأمومين من يحسنها فهذا يبطل صلاته وصلاة المؤتم به. طيب أما إذا كان أميا بمعنى أنه يلحن في الفاتحة فهذا فيه خلاف طويل اختلف فيه العلم، منهم من قال يعني لا بأس بذلك، ومنهم من قال إذا كان لحنا مغيرا للمعنى فإنها تبطل، ومنهم من قال، أقوال كثيرة. والذي في ذهني لكن يحتاج إلى مراجعة أنهم يقولون المعتمد في المذهب أنه لا يؤثر وإن كان مكروها أو نحو ذلك. وبعض العلم يشدد في هذا محتلم، قال لك عند الجمهور المالكية والجمهور يشترط في الإمام أن يكون محتلما أي بالغا، أن يكون بالغا، أما إذا كان صبيا فلا تصح إمامته عند الجمهور، وتصح إمامته عند الشافعي وجماعة. وقد ورد عن ابن عباس أن الصبي لا يأم، وهذا من حجج الجمهور. واحتج من أجاز إمامته بحديث عمرو بن سلمة الجرمي أنه كان يأم قومه ابن 6 أو 7 سنين، والآخرون قالوا هذا لم يكن في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغه، والآخرون قالوا اطلع الله عليه ولم ينزل على نبيه شأن ينكر عليهم فيه. فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم. وليس مأموما ولا معيدا، قالك من شروط الإمامة عند المالكية أن لا يكون الإمام مأموما، لا يكون مأموما، لا يصح أن تقتدي بمأموم، لأن الإمام المأمومية تنافي الإمامية أو الإمامة، فلا يمكن أن يكون مأموما وفي نفس الوقت إماما لغيره. وأما المسبوق فأيضا هو عندهم من هذا عند المالكية لا يصح أن تقتدي بمسبوق. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المسبوق يصح الاقتداء به لأنه صار منفردا وقد فارق الإمام، ولهذا وهذا مذهب الشافعية. ولذلك يقولون وإن تسلسل. ما معنى وإن تسلسل؟ معناها أنه مثلا هذا مسبوق صلى معه شخص، ثم هذا الثاني أيضا مسبوق صلى به بشخص آخر جاء اقتدى به، ثم جاء ثالث واقتدى بهذا الثاني، ثم رابع اقتدى به. ذكر لي هذا بعض مشايخنا. ولا معيدة عن بعض الشافعية أنهم ولا معيدة، وعمن أخبره عن ذلك كذلك أن لا يكون الإمام معيدا. معيدا معناه أنه سبقت له الصلاة، بمعنى أن لا يكون متنفلا، يعني لا يكون متنفلا بهذه الصلاة. يعني أن مذهب المالكية والجمهور أن الإمام أنه لا تصح إمامة المتنفل بالمفترض، واحتجوا على هذا بقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. قالوا فأعظم الخلاف خلاف النيات كونك تخالف الإمام. وذهب بعض أهل العلم كالشافعية، الشافعية موسعون في باب الإمامة عموما كما تلاحظون، وهم يعني من أقل المذاهب أخذا بالارتباط بين الإمام والمأموم، بين صلاتي الإمام والمأموم. على كل هم قالوا يجوز أن يؤم المتنفل المفترض، واحتجوا بحديث معاذ أو قصة معاذ أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قومه ويصلي بهم. والجمهور قالوا هذا ليس نصا، قيل هذا للحاجة في أول الإسلام، وقيل ليس نصا لأنه يحتمل أن يكون تكون الثانية هي الفريضة. والآخرون قالوا لا يمكن أن يجعل صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم نافلة والصلاة فريضة. وعلى كل فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من حاله ولم ينكر عليه، ولم ولهذا كما قال الحافظ ابن رجب يعني الاحتجاج بقصة معاذ متجه، ولم يعني يقم للجمهور جواب عنها صحيح. وأما ما احتجوا به من قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فالجواب عنه أن سياق الحديث يرشد إلى أن المقصود الاختلاف عليه في الأقوال في الأفعال عفوا وليس في النيات. ولهذا قال فإذا ركع فركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا كذا، ولم يقل يعني لم يتكلم عن النيات، وإذا كبر فكبروا في الأقوال، لأن اقتداء به في الأعمال الظاهرة ليس في الباطنة. ولهذا لم يقل فلا تخالفوا، وإنما قال فلا تختلفوا عليه. ولو كان عاما فإن مثل حديث معاذ يصلح للتخصيص، حتى لو سلمنا العموم وأن هذا يدخل فيه النيات فإنه يخصص بحديث معاذ وما أشبهه. وبالتالي كما قال ابن رجب يعني وإن كان أكثر أهل العلم من السلف والخلف على منع اتمام المفترض بالمتنفل، إلا أن تجويزه مذهب طائفة من السلف والخلف وإن كانوا أقل، ولم يتجه يعني جواب صحيح عن مستقيم من كل الوجوه عن قصة معاذ. ولهذا فالأظهر والله أعلم أنه لا بأس به، وهناك أدلة أخرى تدل على هذا لكن ليس هذا مقام التفصيل أكثر من هذا. قال لك في جمعة حر مقيم زيدة، بناء على ما تقدم من منع إمامة المتنفل المفترض، قالوا أيضا يشترط في الجمعة أن يكون حرا لأن المملوك غير واجبة عليه الجمعة، وبالتالي سيكون كالمتنفل يعني. وكذلك المقيم، المقيم معناه لا يكون مسافرا لأن المسافر لا تلزمه الجمعة أصالة يعني. وقد ذهب بعض أهل العلم لأن المملوك أو المسافر تصح إمامته في الجمعة لأنها تسقط عنه الفريضة، فدل على أنها بعد أن حضرها وكذا تكون في حقه تعتبر فريضة، وإلا كيف أسقطت عنه الظهر؟ طيب زيد يعني زيد هذان الشرطان على إيش؟ أو زيد هذا المذكور على ما تقدم. ثم ذكر عشرة أيضا أخرى مكروهة، عشرة يعني أمور مكروهة في النقل في يعني هذا لعله أصح، وفي بعض النسخ يقولون في النفل لكن في النقل أحسن. إمامة الأقطاع، طبعا بما أن الإمامة منصب كمال فينبغي أن لا يكون فيها ما يعيب، مثلا أن يكون مقطوعا بعض أعضائه، لا سيما أن هذا يؤدي إلى بطئه في التنقل فقد يسبقه المأمومون، والأشل كذلك مثلا ليس مقطوعا، العضو موجود لكنه مشلول الحركة، وأن يكون ذا قروح، يعني مثلا جسمه فيه من القروح، أو ذا سلس، لأن السلس صاحب السلس طهارته طهارة ضرورة، طهارة ضرورة يعني ليست مثل الطهارة الكاملة، وإنما هي طهارة حكمية لأن الحدث يخرج منه لكنه يغتفر في حقه. فهذا إمامته لمن ليس كذلك مكروه، إذا قالك للصحيح. كذلك إمامة الأعرابي أهل البادية ولو كان أعلم، ولو إذا قال ولو ذكرا درس، وهذا نادر طبعا، لأن الأصل أن الأعراب أهل جفاء وأهل بادية، الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر وأن لا يعلم حدودا ما أنزل الله على رسول. لكن هناك يحصل مثلا في بعض البلاد مثل موريتانيا أهل البادية كثيرا ما يكونون أعلم من أهل الأمصار، ومع ذلك يقول لك يكره أن يؤم الأعرابي أهل الحاضرة. وهذا قد جاء في بعض الأحاديث الضعيفة كما في سنن ابن ماجة، ولا يؤمن أعرابي مهاجرا أو كذا، ولا امرأة رجلا، لكن هذا الحديث فيه ضعف. وبعضهم ينظر في مثل هذا إلى العموم، حتى في بعض ما سبق ينظر إلى عموم قوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فقالوا هذا عام لا يخرج منه، لا يستثنى منه شيء إلا بدليل صحيح. ومثله ترتب المكروه إمامتهم عند المالكية نوعان، نوع يكره مطلقا ولو مرة واحدة، وبعضهم لا يكره أن يصلي بالناس أحيانا، وإنما يكره ترتبه للإمامة، يعني كونه دائما إماما راتبا. فممن يكره كونه إماما راتبا عندهم الخاص، كل من فيه صفة نقص، لأن قلنا الإمامة منصب كمال تتنافس النفوس فيه وتسرع الألسن إلى الإمام إذا كان فيه عيب بالقدح وكذا لما فيه من يعني المنافسة على هذا المنصب وكذا. فمن ذلك مثلا أن يكون خصيا أو أغلف، أغلف يعني غير مختون، والخصي مقطوع العضو أو بعض ما يتعلق بذلك. مأبون يعني مثلا متهم، طبعا اختلفوا في هذا مأبون، هذا قيل إنه متهم بالفواحش وكذا وإن لم تثبت عليه، لا سيما عمل قوم لوط وكذا، وليس المقصود أنه أن هذا صحيح وأنه واقع به، وإلا فهو من أرض للفاسقين، والفاسق إمامته في المذهب يعني وإن لم يذكرها هنا لكن كان ينبغي أن يذكرها. الفاسق نوعان، نوع ذكره بقوله أو بدعي، يعني قال إذن أيضا قلنا أحد الفاسق عموما في المذهب نوعان، فاسق ببدعة وفاسق بجارحة. الفاسق ببدعة أشار إلى قول أو بدعي، يعني يكره إذا كانت بدعته مثلا لا تكفره وكذا يقول لك مكروه. وأما الفاسق بجارحة فقيل لا تصح إمامته أصلا، والمعتمد في المذهب أنه تصح ما لم يكن فسقه متعلقا بالصلاة، إذا كان فسقه متعلق بشيء آخر غير الصلاة فإنه لا تبطل صلاته. أما إذا كانت فسقه متعلقا بالصلاة كان يكون يصلي من غير طهارة مثلا فهذا لا يصح الاقتداء مجهول، لأن الصحابة كانوا يصلون خلف بعض يعني مثلا الولاء وكذا، وفيهم من المخالفة للشريعة ما هو معلوم، يعني مشهورون بذلك، يعني ليس مجرد ظن، لا معروف ثابت عنهم مثلا مخالفات للشريعة. مجهول حال أيضا قال لك يكره أن يجعل الإمام الراتب مجهول حال لا يعرف دينه ولا يعرف أمره وشانه، أو إمام يكره، قال لك أيضا يكره أن يعني يرتب إمام مكروه. قد جاء في السنة أن الإمام إذا كان يكره الجماعة فإن صلاته لا تصعد ولا تقبل، من أما قوما وهم له كارهون كما في سنن أبي داود. وهذا قد يقال إنه يكره ولو لم يكن مترتبا، ولو لم يكن مترتبا ينظر في هذا. والعبد لا في جمعة قد كرهه، يعني العبد كونه يترتب في غير صلاة الجمعة، صلاة الجمعة سبق أنها في المذهب لا تصح إمامة العبد فيها، وأما إذا كان في غير الجمعة إذا صلى أحيانا لا بأس، أما كونه يكون إماما راتبا فهو يعني النقص الرق ينافي كمال الإش الإمامة الذي تسرع الألسن. ثم ذاك يعني إلى صاحبه بالكلام فيه إذا كان، ولهذا بعضهم يقول مثلا يكره أن يكون مجهول النسب لأن هذا يؤدي إلى قدح الناس فيه وكلامهم فيه، يقولون كيف يؤمن هذا وهو كذا وهو كذا، وهناك أشياء يعني نبه عليها أنها لا تكره في المذهب، قد يتوهم أنها تكره وهي لا تكره. قال لك وجاز للعنين أن يؤم، عنين من له ذكر صغير، فهذا قال لك لا يكره. ومن يخالف فرعنا والأعمى، قال لك ومن خالفنا في الفروع مثل الشافعية والحنفية، قال لك هذا لا يكره إمامته، جائز. وإنما نبه عليها لأن بعضهم قد يقول مثلا هم يخالفوننا في بعض الأشياء، مثلا كالوضوء، مثلا لا يرون الوضوء من بعض ما نرى نحن الوضوء منه، وجوب الوضوء منه مثلا، وأيضا في الصلاة في أركان الصلاة يختلفون معنا. قال لك هذا كله ليس عذران، الصحابة كان يخالف بعضهم بعضا ومع ذلك يصلي بعضهم خلف بعض وهم متأولون في ذلك، فلا يضر ذلك. والأعمى، قال لك أيضا الضرير لا بأس بإمامته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستخلف عبد الله بن أم مكتوم على المدينة يصلي بالناس، وبل بعضهم فضل إمامته على إمامة البصير لأنه يعني يخشع ولا ينظر إلى ما ينظر إليه البصير، وقيل إمامة البصير أولى لأنه يتحرز من النجاسات، وقيل سواء يعني لأن لكل فضيلة. ومثله الألكن، والألكن الذي لا يحسن إخراج بعض الحروف من مخارجها يقول لك جائز. والمحدود، قال لك إذا كان حدا فالحدود مطهرة لأهلها، فبالتالي يكون إيش لا بأس بإمامته يقول. وذو جذام خف لا الشديد، أما أيضا صاحب الجذام الشديد يعني لا يأتي للجماعة لأنه يضر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فر من المجذوم فرارك من الأسد، فلا يمكن أن يؤم. لكن صاحب الجذام الخفيف الذي لا يضر المأمومين برائحته فهذا يقول لك لا بأس أن يؤم الناس. وفي الحقيقة التفرق بين هذا وبين بعض هذا وبين ما سبق يعني فيها عسر على كل حال، ولهذا بعضهم قال لا نكره ولا نمنع إلا ما فيه دليل، عندنا عموم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، ما عدا ذلك يحتاج إلى دليل، وإلا فالأصل المشروعية لهذا العموم. طيب نقرأ الشرح سريعا. قال الشارح رحمه الله ثم شرع يتكلم على شروط صحة الإمامة فقال وعشرة شرائط الإمام، يعني أن شروط صحة الإمامة عشرة، فذكر الأول منها ذكورية محققة فلا تصح إمامة المرأة للرجال اتفاقا وللنساء على ما عليه الجمهور، جمهور المذهب يعني لعله، خلافا لابن أيمن القائل بأنه يجوز للمرأة أن تؤم أمثالها، وهذا أصح يعني من جهة الدليل. كذلك لا تصح الصلاة خلف الخنثى المشكل ولو لمثله، لأنه يحتمل أن يكون أنثى والأنثى لا تصح إمامتها مطلقا عندهم. بالعقل، ومن شروط صحة الإمام أن يكون عاقلا فلا تصح خلف مجنون أما في حال جنونه لفقد العقل، يعني حتى لو كان متقطعا إذا أما في حالة صحته فلا بأس، أما إذا أما في حالة جنونه لا يصح. وهذا قد يحصل لأنه ليس كل جنون ظاهرا لكل أحد. قد حدثني بعضهم أنهم كان عندهم مجنون يأتي ويصلي بالناس أحيانا، الجماعة الثانية مثلا يأتي ويصلي بهم، والناس لا يعرفون جنونه، وخاصة الذين يأتون من خارج الحي مثلا، فقال لي هل يعني علي أن أنبههم أو لا. طيب قال فلو أما في حليفاقتي لصحت له ولمن خلفه باتفاق لانتفاء مانع الصحة. والإسلام، أي ومن شروط الصحة ومن شروط صحة الإمامة الإسلام، وبطلت باقتداء بمن بان كافرا فيها أو بعدها ثبت على كفره أو رجع عنه إلى الإسلام، هذا هو المذهب. والرابع من شروط صحة الإمامة قدرة على الإتيان بجميع أركان الصلاة أقوالا وأفعالا إلا كالقاعد بمثله فجائز، يعني إلا أن يكون إيش بمثله أو دونه. والعلم بالذي يلزم، اللذ هذه لغة في الذي. والخامس من شروط صحتها العلم باللذ بسكون الذال المعجمة لغة في الذي، أي العلم بما لا تصح الصلاة إلا به من فقه أو قراءة. ولا يراد بالفقه هنا معرفة أحكام السهو، فإن صلاة من جهل أحكام السهو صحيحة إذا سلمت له مما يفسده، وإنما تتوقف صحة الصلاة على معرفة كيفية الغسل والوضوء، وأنه إن ترك لمعة بطل غسل وصلاة ونحو ذلك. ولا يشترط تعيين الواجبات والسنن والفضائل. وذكر بعض العلماء الخلاف في من لم يميز الفرائض من السنن لجهله، قالوا على ذلك يختلف في صحة الائتمام به. وشهر سيدي زروق يقول صحة صلاتي، وجزم العوفي بالبطلان من غير خلاف على من اعتقد الصلاة كلها فرائض. ويقولون المعتمد أنه إن أخذ وصفها عن عالم صحت ولو لم يميز بين الفرائض والسنن، لكن هل إذا اعتقد أنها كلها فرائض هذا شيء. محتلم ومن شروط الإمام أن يكون بالغا فلا تصح إمامة الصبي في الفرائض. قال خليل: أو صبي في فرض وبغيره تصح وإن لم تجزي وإن لم تجز عفوا تجزي هذا غلط. كيف تصح وإن لم تجزي؟ الإزاء في العبادات مرادف للصحة وإن لم تجز، يعني يقول لك الصبي في الفرض، أما في غير الفرض فهو متنفل بمتنفل، واضح؟ ولهذا قال يصح لكنها لا يجوز، لا يجوز ابتداء، لكن إذا وقع صحت. يعني إذا أمهم مثلا في التراويح قال هذا لا يجوز من جهة الحكم التكليفي لكن من جهة الحكم الوضعي يصح. قال: أما تجزي هذه فيها نظر، الضبط تجز. وليس مأموما، أي ويشترط فيها لا يكون مأموما بأن يظهر أنه مسبوق أدرك ركعة كاملة وقام يقضي أو اقتدى بمن يظن أنه الإمام، فإذا هو مأموم وليس منه من أدرك دون ركعة فتصح إمامته، كما تقدم لنا في هذه المسألة أنه لا يأخذ حكم المأموم ومنه هذه المسألة. وينوي الإمامة بعد أنه كان نوى المأمومية في ميم ساقطة المأمومية، لأن شرطه أن لا يكون مأموما كما في الدردير على خليل. نعم. قال: نعم. ولا معيدة، ويشترط فيها لا يكون معيدا لصلاة فلا تصح خلف من صلى وأراد أن يعيد لفضل الجماعة، وأما إن عاد لأجل بطلان صلاته الأولى فإنه صح الاقتداء به، لأن هذا لا يعتبر معيدا إعادة، يعني يكون بها متنفلا في الثاني أو مفوضا أمره فيها كما تقدم لنا. قوله: في جمعة حر مقيم زيدا فلا تصح الجمعة خلف عبد ولا مسافر سفر قصر. قال في المرشد المعين: في جمعة حر مقيم عددة. وفي خليل: عاطفا على ما يبطل الاقتداء به أو عبد أو في جمعة. والمراد بالعبد الرق وإن بشائبة، يعني حتى لو فيه شائبة حرية وشائبة رق لا بد أن يكون حرا حرية خالصة كاملة، وإن بشائبة كمبعض ومكاتب أو مدبر، هؤلاء فيهم شائبة حرية. ثم شرع يتكلم على شروط الكمال للإمام فقال: وعشرة مكروهة إلى آخره. قال: قوله وعشرة مكروهة في النقل يعني أن عشر صفات الآتي بيانها إذا كان الإمام متصفا بها وقد استوفيت فيه الشروط المتقدمة فإن الصلاة خلفه صحيحة مع الكراهة، ومنها ما يكره مطلقا ومنها ما يكره بالنسبة للإمام الراتب. وبدأ بما يكره مطلقا فقال: إمامة الأقطع أي مقطوع اليد أو الرجل ويؤدي الصلاة قائما، وكذلك مقطوع الأصابع لأن الذي يؤديها قاعدا لا تصح عندهم كما تقدم، وكذلك مقطوع الأصابع والأشل وهو يابس اليد أو الرجل، كما قيل: شلت اليد ومعنى الشلل تقبض العضو ببعض العلل. والمعتمد عدم الكراهة في الأقطع والأشل. نعم، يقولون المعتمد أن صلاة الأقطع والأشل لا تكره، وقيد بعضهم الكراهة بمن لم يقدر على وضع يد رجله أو يده بالأرض لأن صلاته فيها نقص، يعني وذي قروح للصحيح أي وتكره إمامة من به قروح تسيل للصحيح، وكذلك سائر المعفوات من تلبس بشيء منها كره له أن يؤم من هو سالم منها، ومنها السلس كما قال أو سلس، لأن الذي يصلي وبه مانع في الأصل لكنه عفي عنه هذا أنقص ممن ليس به مانع أصلا. مانع معناه مثلا إما في طهارة الخبث مثلا به دم معفو عنه، به نجاسة معفو عنها، لا كونه يؤم من ليس به نجاسة أصلا فهذا يكره لأنه أما من هو أكمل ومنه كان ينبغي العكس، وكذلك الذي فيه طهارة حدث معفو عنها وهي إيش؟ السلس، وهي السلس هذه طهارة الحدث فيها الأصل أن تنتقد لكنها معفو عنها فتكره. قال لك: وتكره إمامة به قروح تسيل للصحيح، وكذلك سأل. نعم. وكذاك أعرابي كان عربيا أو عجميا، أعرابي هو الذي صاحب البادية يعني الذي من البادية وليس معناها العربي، عربي أو عجمي المهم أنه من البادية، ولو ذكرا درس أي أكثر قرآنا وأحكم قراءة من الحضري. ثم شرع يعني يتكلم على ما يكره جعله، الظاهر أنه مقصود ذكرا، لعله ذكرا هنا يقصد به القرآن يعني. وعلى كل حال الإمام المالكي عندهم الأفقه مقدم على الأقرأ، وهذا مذهب جمهور أهل المذاهب الأربعة، وذهب الإمام أحمد وجماعة من الأئمة الآخرين لعل منهم الثوري وإسحاق وكذا وابن منذر إلى أنه يقدم الأقرأ، وهذا هو الأصح وهو مذهب جماعة من السلف وبعض صاحب واحد صاحبي أبي حنيفة أو كليهما، وهذا أصح أن الأقرأ هو المقدم كما هو ظاهر الحديث، أي أكثر قرآنا وأحكم قراءة من الحضر. ثم شرع يتكلم على ما يكره جعله إماما راتبا فقال: ومثله ترتب الخصية مقطوع الذكر أو الأنثيين، وأما مقطوعهما معا فهو المجبوب وهو أحرى بالكراهة، يعني إذا قطع الذكر فقط أو الأنثيين فقط فهذا خصين، أما إذا قطع معا فهو المجبوب وهو أحرى بالكراهة، يعني أشد أو أغلف أو أغلف، وهو من ترك. طبعا أغلف أصلا ممنوع من الصرف لكنها صرفت من أجل الشعر ويعني الوزن، يعني وهو من ترك الختان لعذر، فإنه يكره لنا أن نتخذه إماما راتبا، والراجح كراهة إمامته مطلقا لأن فيه نقصا في طهارتها. وفي شرح الطرابلسي على المرشد المعين وظاهره تركه لعذر أو لا، وكذلك نص عليه ابن هارون متعقبا لابن الحاجب قولا بنفي الكراهة مطلقا. عبد الملك من تركه لغير عذر لم تجز إمامته ولا شهادته. تقدم أن الراجح الكراهة مطلقا، يعني ليس عن الترتب عند في الترتب فقط، أما في الدردير على خليل. مأبون أي ويكره لنا ترتب مأبون، والمراد بالمأبون من يتكسر في كلامه ككلام النساء أو يرمى ولم يثبت عليه مثلا، أيضا قيل لكن أيضا مما قيل فيه يتكسر في كلامه ككلام النساء. وأيضا هذا نوعان، منهم من يتكلفه ومنهم من هو طبعه كذلك، بعضهم يفرق بين النوعين. قالوا أما من يتعاطى الفاحش ولم يتب فذلك أرذل الفاسقين، يعني من عرف بأنه يعمل عمل قوم لوط فهذا أرذل الفاسقين. والفاسق يعني في كثير من كتب المذهب يقولون لا تصح إمامته، لكن قلنا المعتمد أن إمامته تصح ما لم يكن فسقه متعلقا بالصلاة أو بدعي، أي إمامة صاحب البدعة حيث لم تكن بدعته مما يكفر بها أو يكفر بها، فيكره اتخاذه إماما راتبا، يعني بدعة مفسقة ليست مكفرة، وإلا سيدخل فيما تقدم. مجهول حال أي وكذلك مجهول الحال يكره لنا اتخاذه إماما راتبا، أي جهل حاله في العدالة والفسق، وكذلك مجهول النسب، أدخل مجهول النسب هنا في هذا. قال أو إمام يكره، نعم أو إمام يكره، قال أي تكره إمامته من طرف أهل الفضل وأهل الحل والعقد لأمر ديني. هذه قيود في الكراهة. وفي الحديث عن ابن عباس عندهم في المذهب، يعني عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، رجل أما قوما وهم له كارهون وهذا هو الشاهد، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وأخوان متصارمان، رواه ابن ماجه. وهناك يعني بهذا المعنى حديث أو أكثر في سنن أبي داود. والعبد لا في جمعة أي تكره إمامته في غير الجمعة، والعبد لا في جمعة قد كريه، كأنه مفعول مقدم لقد كريه، الله أعلم. أي تكره إمامته في غير الجمعة، وأما في الجمعة فلا تصح إمامته، قد كريه إمامته إذا كان راتبا. ولما كان بعض الصفات يحصل منها الوهم في عدم جواز الإمامة من اتصف بها، رفع ذلك الأمر بقوله وجاز العنين إلى آخره. قوله وجاز العنين يعني أمه، وهو الذي له ذكر صغير لا تأتى منه الجماع، أن يكون إماما مطلقا راتبا وغير راتب، يعني لا يكره متى وجدت فيه شروط صحة الإمامة السابقة. ومن يخالف فرعنا أي تجوز إمامة مخالف في الفروع الظنية كحنفين وشافعين وحنبلين مثلا، ولو أتى بمناف كمسح بعض الرأس أو مس ذكر حتى لو كان مثلا أتى ببعض هذه التي عندهم نواقض، عندنا نواقض عند المالكية مثلا نواقض وليست عند غيرهم نواقض، قال لك لا بأس ما دام في الشروط، وهم يفرقون بين الشروط والأركان، يعني ما يتعلق فيقولون ما كان الشروط العبرة فيه بمذهب الإمام، وما كان في شرطا في صحة الابتداء شرطا في صحة الاقتداء فالعبرة فيه بمذهب المأمون، لأن هذا يتعلق بالائتمام يعني. وإذا كان في ما يتعلق بالأركان فهذا يحتاج إلى نظر، مثلا كان يترك الطمأنينة، الذي أذكره أنهم يقولون العبرة بمذهب المأموم أيضا، وهذا فيه إشكالية في الحقيقة، لأنه معناه أنه لا يصلي خلفه إذا كان يتأول في ترك ركن، وهذا هو الأحوط لا شك، لكن يعني هل هو فعلا شرط، هذا يحتاج إلى تحقيق من جهة المذهب ومن جهة النظر والدليل. قال ولو أتى بمناف كمسح بعض الرأس أو مس ذكر، لأن ما كان شرطا في صحة الصلاة فالعبرة فيه على مذهب الإمام، يعني مثل الطهارة وما إلى ذلك، وما كان شرطا في صحة الاقتداء فالعبرة فيه بمذهب المأموم، فلا تصح خلف معيد ولا متنفل ولو كان الإمام يرى صحته، لأن هذا لا على قدر الإمام به، هذا فعل داخل في فعل المؤتم، فهو بناء على مذهبه يتقيد بهذا. والأعمى ويجوز الاقتداء بالأعمى من غير كراهة، واختلفوا هل الأفضل إمامة الأعمى والبصير، فقيل إمامة البصير أفضل لتوقيه النجاسة واهتدائه إلى القبلة، وقيل إمامة الأعمى أفضل لكونه لا يرى في الصلاة ما يشغله، وذلك أقرب إلى الخشوع، الراجح الأول. والدليل على صحة إمامته بلا كراهة ما جاء فيها عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم. الأصل فيها في مثل هذا أنه يعني المدونة، ابن أم مكتوم يا أم الناس وهو أعمى، ومثله أي مثل الأعمى في جواز الإمامة بدون كراهة الألكن، وهو من لا يقدر على النطق ببعض الحروف أو لا يخرجها من مخارجها، كمن يبدل الحاء هاء والقاف غينا لعجزه طبعا عن التعلم، يعني ما يستطيع أن يتعلم. أما إذا كان يستطيع أن يتعلم فما تعلم، هذا في نوع تقصير. والمحدود أي من حد في نحو شرب إن حسنت حالته وتاب فإن إمامته تصح بدون كراهة. وذو جذام خف أي صاحب الجذام الخفيف الذي لا تضر رائحته بالناس لا الشديد، وأما إن اشتد الجذام وظهرت له رائحة تضر بالمصلين وغيره فإنه ينحى عنها عن الإمامة وجوبا، وكذا عن الجماعة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر صاحب من أكل البصل والثوم الكراث باجتناب الجماعة لإيذاء رائحته للمصلين وللملائكة أيضا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو الإنسان. قال ثم انتقل يتكلم على الصلوات التي يجب على الإمام أن ينوي فيها بأنه إمام، فقال على الإمام نية في أربعة، وهذا ما سنتناوله إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. سبحانك اللهم.